وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود في سدر مخضود في سدر مخضود وطلح وكانوا يصرون على الحنف العظيم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ألا وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم ومتاعا للمقوين. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. فلولا إن كنتم غير مدينين.